بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله علم الإنسان ما لم يعلم، ورفع درجة العلماء، وجعلهم كالغيث ينفعون العباد ويعلون شأن البلاد. منحهم قبسا من كره فيه يهتدون ويهدون، وعلى ضوئه يسيرون، يضيئون مشاعر الطريق للسالكين، ويرشدونهم إلى خيري الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العليم الذي لا يغيب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومعلمنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله، أمره ربه أن يطلب المزيد من المعرفة، فقال سبحانه وتعالى لنبيه: وقل رب زدني علما. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من العلماء في الشريعة والطب والهندسة والكيمياء والطبيعة والصناعة والتجارة والسياسة ما فسد في الأمة، وكذلك واجب علماء الدين في كل زمان وفي كل مكان أن يعملوا على إصلاح ما فسد في المجتمع الإسلامي الطاهر. يقول عليه الصلاة والسلام: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطرست النجوم أوشك أن تضل الهداة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العالم كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لا ينقص ذلك من أجور من درجة النبوة أهل العلم والمجاهدون في سبيل الله. يقول الله عز وجل في العالم يوم القيامة إذا قعد على كرسيه سبحانه وتعالى لفصل القضاء: إني لم أجعل علمي وحلمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي. أعيد الحديث، حديث قدسي. إني الله تعالى يتكلم بالرمان: إني لم أجعل علمي وحلمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي. ولقد فضل الإسلام العلم على العبادة، لأنها لا تنفع، العبادة لا تنفع بدون علم، ولا تصح إلا بهداية، ولا يعظم أجرها ويتضاعف فضلها وتسمو درجتها ومنزلتها إلا إذا صدقها إلى القلوب فهددها أي العلم، وإلى النفوس فزكاها، وإلى العقول فانتزعها من نسل الشهوات وظلمة البدع والأهواء وأغلال العادات والتقاليد. فبدونه أي العلم لا تكون صحيحة، وبدونها لا توصل إلى الله. ومن هنا شبه الله العلم كنور للقلوب والجهل كمرض من أمراضها. يقول ربنا عز وجل: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن ممن جمع علم العلماء وطوائف الحكماء ثم ثم هو يجب